السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي والمجلس السابع من مجالس تدبر سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الأول الصوت مظبوط كده، لو في أي ملحوظة على الصوت يا ريت بس تنبهوني مبكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع سورة البقرة، وطبعا يعني إن شاء الله مطولين، لسه تقريبا في ثالث صفحة أو حاجة، ووصلنا لمشهد مهم جدا من مشاهد القرآن عموما ومشاهد سورة البقرة خصوصا، وصفحة من يعني أهم صفحات القرآن، صفحة الكلام عن البداية، لحظة البداية، لحظة إعلان هذا المخلوق الذي ننتمي إليه البشر، مخلوق هذا المخلوق الذي يستخلف الآن على الأرض، ونقول طبعا معنى الاستخلاف. فهذه الصفحة مهمة جدا لأن تعلم حقيقة وجودك، يعني قضية الوجود نفسه، قضية حياتك على هذه الأرض، قضية هذه الدنيا، جزء كبير جدا منها بيتبين من خلال هذه الصفحة، من خلال قصة سيدنا آدم أو بدايات قصة سيدنا آدم اللي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر في الصفحة السابقة اتكلمنا عنها كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وإزاي الكلام عن العبودية وإن ما ينفعش الإنسان يجحد نعم الله عز وجل عليه سواء في خلقه فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، أو القضية بقى الكلام عن ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأرض وفيها من تهيئة. هذه الآيات يجي بعدها على طول بقى الاستخلاف، قضية وجود هذا المخلوق على هذه الأرض. الحقيقة المشهد في الصفحة دي أو المشاهد هي أكتر من مشهد على فكرة، يعني سورة البقرة مرت مرور سريع على يعني عدة مشاهد في قصة سيدنا آدم عليه السلام، غير شوية سورة الأعراف. سورة الأعراف فصلت في مسألة استدراج إبليس لسيدنا آدم أو محاولة الإذلال، كانت تفاصيلها أكتر شوية في سورة الأعراف، لكن سورة البقرة في مرور على عدة أمور، يعني على عدة من الأول خالص الإعلان نفسه إني جاعل في الأرض خليفة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يريك من خلال هذه الآية حقيقة وجودك على هذه الأرض، أنت خليفة في هذه الأرض، مشهد الاستخلاف، وبعدين تعجب الملائكة ده مشهد آخر، وبعدين ربنا يعلمهم ويعلم سيدنا آدم، وبعدين التشريف لسيدنا آدم والسكن في الجنة، وبعدين الزلة اللي حصلت، وبعدين التوبة، عدة مشاهد في هذه الصفحة رب العالمين سبحانه وتعالى بيعلمنا فيها حقيقة هذا الجنس، وحقيقة ان انت ما تبصش لنفسك بشكل مهين. رب العالمين سبحانه وتعالى كرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، انت مكرم، انت مستخلف، انت معلم، رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر علمك، انت الله عز كبشر يعني كهذا المخلوق او اصل هذا المخلوق، اسجد الله عز وجل لجدك الملائكة، اسكن جدك الجنة ووعد بالعودة إليها حتى بعد الخروج منها وتاب عليه. يعني بعد كل ده تحس ان في واحد يمتهن نفسه كده ويحس انه ملوش قيمة ويحس انه ملوش يعني لازمة في هذه الدنيا، ويقول لك انا فاقد الشغف ولا فاقد القيمة. لا، الصفحة دي بتخليك تحس كده ان الموضوع كبير، وان وجودك على هذه الارض ليس شيئا بغير غاية ولا بغير قواعد ولا بغير اصول، لا، الموضوع له حقيقة، وربنا سبحانه وتعالى يعلنها يعني في صفحة يعني أزعم أنها من أضخم وأعظم المعاني في القرآن من الأول، حتى يمكن يكفي فيها الأولاني خالص، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وخلي بالك الكلام هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكاف هنا تعود على النبي، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد إذ قال ربك، ربنا سبحانه وتعالى، بس هنا نسبها إن ربنا سبحانه بيكلم النبي للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحكي هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بداية الأمر، بداية القصة خالص، أول ذكر لهذا المخلوق، وتبدأ الملائكة تسأل عنه، بتبدأ تتعرف عليه كده، وإن الموضوع من الأول كده: إذ قال ربك للملائكة، الوظيفة واضحة: إني جاعل في الأرض خليفة. عايزك تستشعر السياق بتاع نزول هذه الآيات في المدينة. برضو بكرر دايما وأنا بتكلم في سورة البقرة، مهم جدا جدا إنك أنت تبقى مستحضر أجواء النزول. مدينة وفي يهود وبيدعوا ان هم اعلم، وبيدعوا ان هم اصحاب العلم، وان هم يعني وبيحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيحكي للنبي: إذ قال ربك للملائكة، بيقول له البداية خالص اهو، البداية بدأت هنا. وبعدين هنا برضو العلماء ذكروا: إذ قال ربك للملائكة، هل قيلت للملائكة عموما كل الملائكة جمعوا في هذا المشهد، ولا نوع خاص من الملائكة؟ يعني الآن احنا كلنا بنسمع دلوقتي هذا الخطاب، لكن الحديث عن هذا النوع من الملائكة، هل هم الملائكة المقربون؟ هل هم الملأ الأعلى؟ أيا كان، بس هي دي زي ما بقول لحضراتكم لحظة إعلان البداية، لحظة عرض الأمانة، لحظة بداية هذه القصة، قصة هذا المخلوق على الأرض. هو لسه منزلش، خلي بالك، بس هو دي الأول كده من البداية خالص: هذا المخلوق سيستخلف على الأرض. ربنا كلمك عن الأرض في الآيات اللي قبلها: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. خلي بالك، عايزك تلاحظ برضو لفظ العلم اللي هيتكرر حتى من الآيات اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وهيتكرر كتير جدا في مجموعة الآيات دي: العلم، علم الله عز وجل، وتعليم سيدنا آدم عليه السلام، وتكرار إني أعلم غيب السماوات والأرض، إني أعلم ما لا تعلمون. لفظ العلم من البداية كده، وده هنشير ليه، يعني لقيمة الاستخلاف لابد أن يكون هناك ارتباط بالعلم. مش هينفع استخلاف في الأرض من غير علم، مش هينفع بجهل، مش هينفع بابتعاد عن مصادر التلقي الصحيح. فالخطاب القرآني جاء من البداية خالص كده بيقول لنا اللي حصل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، وإن هنا تأكيدية، إني جاعل في تأكيد واهتمام، وإن جاعل هنا إن الأمر خلصان، أمر منتهي، ده يعني أمر من الله سبحانه وتعالى صدر، أمر خلاص خلص. إني جاعل، ما قالش سأجعل، لا، إني جاعل في الأرض خليفة. وذكر المكان قبل الوظيفة، خلي بالك من الحتة دي كويس، ما قالش إني جاعل خليفة في الأرض، لا، في الأرض خليفة. هنا قالوا العلماء لما اتكلموا عن حتة إن الأرض ذكرت قبل الوظيفة، إن ده بيان إن آدم خلق أصلا لهذا الأمر. يعني حتى في بعض الآثار عذرا، في بعض الآثار عن بعض الصحابة، إن إبليس لما رأى خلق آدم قال: لأمر ما خلقت. يعني هنا في قضية كبرى، وإن من البداية حتى مع إن آدم هيسكن الجنة، وهنقول ليه سكن الجنة الأول، مع إن من الأمر من الأول خالص معلن إني جاعلهم في الأرض، إن أنت هترجع الأرض، وإن ارتباط نزول سيدنا آدم بمعصية وكأنه عقوبة، بعض العلماء ذهبوا إنه عقوبة أصلا، وبعضهم قالوا لا ده مش عقوبة، ولكن كان إيه ارتباطه بمعصية عشان ينزل الأرض منكسر وحذر من عدوه. أيا كان هنجيلها في موضعها، لكن البداية كان ذكر الأرض، إن قضية الأرض واضح إنها مسألة مهمة تشغل الجميع، لأن الملائكة حتى اعتبرت على طول إن اللي هيستخلف في الأرض ده نوع من التشريف. ولذلك الملكة مش اعترضت، بس تساءلت: أتجعل فيها ما يفسد فيها؟ يعني فيها دي اللي بتعود على الأرض أكتر من مرة، وكلمة الكلام عن الأرض أكتر من مرة، يدلك على إن هذا التواجد على الأرض مش زي مثلا ما في صيحات دلوقتي كثيرة إن إيه يا عم إحنا ولا شيء في الكون، وإحنا مجرد إحنا لا شيء في الكون. يعني إذا ذكرناه في سياق الكلام عن عظمة خلق الله عز وجل، ماشي، إحنا خلق ضعيف بسيط، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. لكن في سياق الكلام عن تحقير معنى الرسالية ومعنى قيمة الوجود في الأرض والكلام ده كله، ده مش سياق القرآن، لا، واضح أن الوجود على الأرض له قيمة. وحتى ذكروا أثار كتيرة بقى: هل كان في مخلوقات قبل كده تم تدميرها وان الارض كانت بتهيئ لهذا المخلوق، وان الملائكه كانت عارفه ان اللي جم قبل كده على الارض افسدوا فيها وسفكوا الدماء، فهم توقعوا ان ده برضو المخلوق ده هيعمل كده، والحقيقه هو عمل كده برضو جزء كبير منه. لكن ايا كان، هم كانوا الملائكه في الوقت ده شايفين الكون وشايفين المجرات وشايفين الكواكب وشايفين هذا الخلق العظيم جدا، لكن مع ذلك عارفين الارض دي نقطه عنايه ونقطه مهمه، وان ربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم. انا عايزك تستشعر المشهد، ربنا بيكلم الملائكه اني جاعل في الارض خليفه. وهنا نيجي لنقطه يعني ايه خليفه. العلماء كثير منهم قالوا خليفه يعني كلمه خليفه من لفظ خلفه، اصلها والجذر اللغوي بتاعها خلف، يعني ايه خلف الشيء او خلف الشخص. يقال عن سيدنا ابي بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلفه يعني جاء من بعده، خلفه يعني جاء من بعده، يعني مثلا ادم بعده أبناء آدم، بعد كده الذرية، يخلف بعضهم بعضا. ده القول الأول لكلمة خليفة. ده قول طبعا معروف ورد عن الحسن البصري، وكثير من العلماء بيختاروا الآن لأنهم يتحرجون من كلمة خليفة الله على الأرض. دي كلمة بتتقال أكيد سمعتوها من قبل، يقول لك الإنسان خليفة الله على الأرض. هو خليفة يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ترك الأرض؟ لا، ده مش المعنى، بس هنتكلم طبعا في التفصيل ده دلوقتي. لكن ده القول الأول عشان يخرجوا من الموضوع خالص. قال لك يعني يخلف بعضهم بعضا، هيجي سيدنا ادم بعد كده اولاده بعد كده اولاد اولاده بعد كده الذريه يخلف بعضهم بعضا. ده قول الحسن البصري. بعضهم قال لا، خليفه يقصد بها خليفه للمخلوقات التي كانت من قبلها. طبعا الخلاف بين العلماء، هل المخلوقات دي كانوا من الجن، كانوا موجودين في الارض وافسدوا فيها فعاقبهم الله عز وجل وحصلت المقتله بينهم وبين الملائكه. وبعض الروايات طبعا كما لا يخفى عليكم بيقولوا ان ابليس كان هو قائد الملائكه اللي نزلت تؤدب او تنهي الصراع اللي كان موجود على الارض. دي كلها روايات، ما وقفت على حديث، يعني ما اقدرش اقول ان في حديث قال كده. اللي عنده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعني ايه يخبرني به، لكن انا ما وقفته على ادنى. انما بروايات يعني ممكن ترقى لاثار عن الصحابه او اسرائيليات، ودي روايه وردت عن ابن عباس ايضا ووردت عن الضحاك، ويعني بعض العلماء حتى ذكروا ان الروايه فيها انقطاع لان الضحاك لم يلقى ابن عباس. المهم خلاصه القول ان هي ايه، برضو ذكرت ان هو خلف لمن كان قبله من مخلوقات على هذه الارض. المعنى الثالث بقى اللي هو زي ما قلت لكم كده الناس بتتحرج منه دلوقتي، وهو خليفة لله سبحانه وتعالى على الأرض. قالوا طب يعني إيه؟ يعني أنت قصدك إن خليفة لله، ما هو سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه ما بقاش خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. فهنا بقى خلاص اللي موجود دلوقتي مكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق. فهل ده بينطبق على لفظ اللي ذكروا بعض وعلى فكرة الإمام الطبري اختار هذا القول، يعني خليفة لله على الأرض. قال لك مش المقصود أن ربنا سبحانه وتعالى ترك الأرض هملا، معاذ الله، ده فهم أكيد مش ممكن أبدا حد مسلم هيقوله. لكن يقصد هنا يعني يحكم في الأرض بين خلقه بحكمه، عارف إيه؟ اخلفني في قومي، إن هو إيه؟ يعني يكلف بالحكم في هذه الأرض بحكم الله سبحانه وتعالى. يبقى مش بيخلف عشان هو خلاص ترك الأرض هملا معاذ الله، أمال إيه؟ يقصد هنا إن هو يستخلف على الأرض ليحكم فيها بحكم الله عز وجل. طبعا أنا عارف إن بعض الناس يعني بتغضب من هذا القول، وإن كان قول موجود، وشيخ الإسلام تيمية رفض هذا القول بشدة، وبعض العلماء ألفوا أصلا كتب في إن لا يصح أن يقال خليفة الله على الأرض. لكنه مع ذلك زي ما بقول لحضرتكم يعني الأحسن لو عايزين نقول مثلا لفظ أدق، بلاش نقول خليفة لله بدل يعني الناس يعني أثارت جدل، خلينا نقول إيه؟ خليفة يقوم بمراد الله في الأرض. وده أعتقد كلام الدكتور فريد الأنصاري رحمة الله عليه. يبقى هنا المراد بمعنى خليفة إن هنا في مهمة، وده على فكرة أوجه الأقوال بحتة إن هو إيه؟ أصل يخلف بعضهم بعضا، طب ما هي دي مش وظيفة. يعني هو خلاص هو ربنا خلقهم على هذه الصفة، انهم بيخلف بعضهم بعضا، خلاص بيخلفوا وبعدين بيموتوا وبعدين اللي بعدهم بيبقوا مكانهم وبيورثوهم وهكذا. ايه اللي عمله او خلف من قبله، يعني عمل بيهم ايه يعني؟ لكن اللفظ اللي فيه السياق التشريفي وحتى الملائكة بتتساءل عنه ان هذا المخلوق له مهمة في الارض، مهمة القيام بامر الله عز وجل، مهمة الفصل بين المتنازعات مهمة. ولذلك عرضت عليهم الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فهي اللحظة الأولى دي لحظة الأمانة، لحظة الأمانة. وكلمة الخلائف وردت في الأنعام وفي يونس، خلائف في الأرض، قيل في نفس الجذر يخلف بعضهم بعضا، عشان كده رجحوا كلمة إن خليفة اللي في سورة البقرة معناها خلائف. لكن زي ما قلت لحضراتكم يعني شوف برضو نفس اللفظ بقى، مش نفس الجذر ده، نفس اللفظ اتقال مع سيدنا داود في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة لمن؟ قال بعدها على طول: فاحكم بين الناس بالحق. يبقى المقصود هنا بهذه اللفظة على الراجح، وده القول اللي أنا يعني بميل إليه بصراحة، إن وظيفة هذا الخليفة الموجود في الأرض إن هو يصلح في هذه الأرض، يحكم بين الناس بالحق، يؤدي الأمانة التي عليه، ينشر الخير والأمانة التي كلفه الله عز وجل بها. فيعني ربنا سبحانه وتعالى بيذكر هذا في هذا المعرض وفي هذا السياق، والملائكة بتبدأ تتساءل عنه من البداية خالص: إني جاعل في الأرض خليفة. ويخلي له في اختبارات ويبين له ان هو يعني مثلا هيجي بعد كام ايه: ولا تقرب هذه الشجره. طب ما كان ممكن اصلا ما يبقاش في الشجره المحرمه دي، ايه المشكله يعني؟ ما كان ممكن يبقى الشجره دي مثلا ان سيدنا ادم يبقى مشبول زي الملائكه ان هو ما ياكلش منها، ان هو لا يعصون الله ما امرهم. لكن لا، ده هو خلي بالك الكلمه اللي اتقالت لسيدنا داود اتقالت له برضو بعد ما ايه ظن داود انما فتنه واستغفر ربه وخر راكعا واناب، لما حكم بين الخصمين، وقصه بقى المعروفه، وقيل ان هو سمع خصما ولم يسمع الاخر، ايا كان هو حس ان هو فتن وسجد وخر راكعا واناب. هنا بقى جاء زي برضو استخلاف سيدنا ادم، جه وهينزل على الارض بعد ما عصى ادم ربه فغوى. فالمعنى التشريفي هو اللي انا بميل اليه، وان يعني مخلوقات يخلف بعضهم بعضا، يعني ايه اللي هيخلي الملائكه تقول بقى تجعل فيها ما يفسد فيها؟ ده هم يعني زي ما في بعض الروايات قالوا ان الملائكه كانت بتقول في سياق ان نحن اولى، نحن احق، بعض الروايات، وان كان يعني هيبقى فيها نظر. لكن طب ايه اللي هيخليهم يلتفتوا لو هو بس مجرد ان الناس بتخلف وتعيش وخلاص، كانهم يعني ما فيش اي، لا في مهمه، في تشريف، في امانه. عشان كده الملائكة لما سمعوا كلمة خليفة تعجبوا، قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني هنا الوظيفة دي كأنهم يعني شايفين أنهم كانوا يعني مهيئين لها. فالملائكة قالت إيه؟ أتجعل فيها في الأرض، وزي ما بقولك كلمة فيها اللي بتتكرر دي ما يفسد فيها، الكلام عن الأرض، إن الأرض دي شيء بالنسبة لهم ملفت، ناس بصلها أو المخلوقات اللي عايشة في الوقت ده بصلها، وشايفين ان هم ليهم يعني او ان لها مكانه. والملائكه هنا قالت حاجتين مهمين جدا. قالت ايه؟ هتجعل فيها ما يفسد، اول حاجه الفساد، واحنا اتكلمنا اكتر من مره في الايام اللي فاتت في المجالس المواضيع عن كلمه الفساد، من اول ما اتكلمنا عن المنافقين لما قالوا ايه اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وايضا في قول الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. شوف في اول صفحتين ثلاثه في سوره البقره بتكرر معنى الفساد. احنا في سوره من أوائل القرآن المدني، وربنا سبحانه وتعالى بيحذر فيها هذه المسألة الخطيرة، الإفساد في الأرض. أخوانا قضية مهمة جدا، مسألة الفساد والإفساد خطورة. وهم طبعا بدأوا بإيه؟ ما يفسدوا فيها وبعدين ويسفكوا الدماء. يعني خلي بالك يقولك إيه: قد علمت الملائكة من علم الله قال له لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء. فبدأت بالفساد وسفك الدماء، ان احنا نعرف خطورة هذه المسألة، تجرؤ على سفك الدماء لأي سبب، لأي سبب ما هوش سهل. كان ايام الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وما حدث، كان اعتقد اثر عن سيدنا عبد الله بن عمر على ما اتذكر، يعني بصراحة ما قرأتش الاثر في التحضير وانا بحضر لدرس النهاردة، بس هو اثر معروف يعني. لما قالوا انت ما بتشاركش ليه فقال: اتوني بسيف له لسان، له لسان وشفتين او لسان وعينين يميز، يقول هذا كافر فاقتله وهذا مؤمن فدعه. يعني في الفتنه التمايز ما بقاش واضح، وسفك الدماء شيء خطير، شيء خطير جدا، التجرؤ عليه في منتهى الخطوره. والإنسان عنده نوازع لدي. وحتى علماء النفس يقول لك لو سفك الدماء مرة خلاص الموضوع بيهون عليه وبيبقى سهل بعد كده. أحيانا يعني بيحصل له، كان زمان لما كانوا بيخلوا حد يقطع الرقبة يقول لك بيغطوا يعني عينيه عشان ما يتعودش منظر الدماء، وبعضهم كان ممكن يكتفوه كمان بعدها عشان ما يجيلوش حالة هياج بسبب سفك الدماء. سفك الدماء شيء خطير جدا. فالملائكة من البداية خالص بتحذر من ده، بتقول يعني ده شيء عظيم، شيء خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا، حجر حجر أهون عند الله من سفك دم رجل مؤمن. سألت سفك الدماء الملائكة من البداية خالص، والتنزيل القرآن المدني من البداية بيحذر منها. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء في المقابل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالملائكة في اللحظة دي يعني ورد في بعض الأثار أن هم ابتلوا بخلق آدم، يعني ابتلوا بخلق آدم. وكل خلق مبتلى، كلمة الإمام قتادة، كل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة، فكل مخلوق لابد أن يبتلى. ابتليت الملائكة، اختبرت الاختبار ده وهينجحوا في الاختبار، بس هما في البداية إيه؟ طب ده مخلوق مجبول إن هو مش معصوم، إن هو لا يعصي الله ما أمره، ده الملائكة، لكن هو لا ممكن يعصي وأجوف. اتكلمنا قبل كده كثيرا في حديث أن سيدنا آدم يوم خلق، حين خلق جعل إبليس يطيف به فوجده أجوف من جوه، فعلم أنه خلق لا يتمالك. خلق لا يتمالك يعني إيه؟ يعني لا يتمالك نفسه أمام الشهوات. فالملائكة عارفين ده، طب الخلق ده هيعمل إيه؟ ده هيفسد، لأنه ممكن ما يقاومش الشهوات، ممكن يفسد وياخد الشيء بالباطل، وممكن بعد كده يقتل كمان. فاختبروا بده، طب احنا نسبح بحمدك يا رب، هنقدس لك. في بعض الروايات حتى أعتقد عن حسن البصري لما أعجبوا بعملهم ابتلاهم الله عز وجل. دي كلها أقوال. طبعا بعضهم قالوا لا، إن هم كانوا بيسألوا استفسارا وليس يعني اعتراضا، أو ويعني مش قضيتنا، بس السياق واضح وربنا هيجاوبهم وربنا هيعلمهم. في هنا سؤال برضو، طب الملائكة عرفت إزاي؟ الملائكة عرفت إزاي إن هذا المخلوق هيفسد ويسفك الدماء؟ يعني أول قول دايما بيتقال إن ربنا أعلمهم، وإن السياق ما ذكرش إعلام ربنا ليهم، إن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إن هيجعل فيها خليفة، وإن هيكون من هذا الخلق من يفسد في الأرض. فكأنهم استغربوا، طب ليه أنت يا رب تعلم أنهم سيكون من يفسد ويسفك في الفريمة؟ فده سؤال بديهي. القول الثاني زي ما قلت في احتياط الكلام، إن هم عرفوا ذلك بالقياس، إن كان في مخلوقات تانية موجودة على الأرض، سواء بقى كان الجن، سواء كانت مخلوقات أخرى، وهلكوا وحصل القتال وما إلى ذلك، فكانوا إيه ده يعني هذه المخلوقات بقى سواء كانت من نار وده مخلوق من طين، المهم إنه مش هيختلفوا وهيتعاركوا وهيفسدوا في الأرض وهيسفكوا الدماء. فقالوا إن ده قياسا على المخلوقات اللي قبل كده كانت موجودة. القول الثالث قال لا، إن هو حسوا إن يعني كلمة خليفة، إن هو يعني في كده حاجة من حاجات زي ما قلت لك في السياق اللي فات كده، إن هو هيحكم بين الناس، في حاجة هتحصل. الحكم ده بيحصل ليه؟ يعني لو الناس كلها على قلب رجل واحد ومحدش بيغلط خالص، فليه هنقعد نحكم بين الناس؟ أكيد في تنازع. فاستشعروا من لفظ خليفة إن في تنازع، حاجة هتحصل هتؤدي لتنازع، والتنازع هيؤدي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، التنازع هيؤدي للفساد، هيؤدي لاختلاف، ممكن يحدث قتل. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى ما قال لهم لا، ما قال لهمش لا لن يفسدوا ولن يسفكوا الدماء، لأنهم فعلا هيعملوا كده، احنا اتفقنا ان ده بيحصل، واحنا قاعدين بنشوف اهو، يعني غير اللي بيحصل على المستوى الفردي وسط جوه الدول حتى المسلمة، لا احنا شايفين كمان، شوف الكافرين بيعملوا ايه، وشوف ايه اللي بيحصل في اخواننا في فلسطين، واسأل الله ان يفرج عنهم. كل ده بيحصل، احنا شايفينه، في افساد وفي سفك دماء. فالملائكة حست بكده من لفظ خليفة، ان هو المستخلف ده اللي هيحكم، اكيد هيحكم بين تنازعات، بين اشكالات هتحصل. ويقال ان برضو لما عرضت المخلوقات على سيدنا آدم عليه السلام، وقيل عرضت عليه الذرية، فيعني عارف ان هذا من الكافرين وهذا من الفاسدين وهذا من المتكبرين، فكأن الملائكة كانت تسمع، فكانت تقول ايه يعني ها هو الامر، زي ما ايه يعني زي ما ظننا يا رب، ده يكون كافر وده هيسفك الدماء وده هيكون متكبر وده حقيقي. بس خلي بالك ربنا رد عليهم قال لهم ايه، إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. هيحصل إفساد، وآه هيحصل مشاكل، وآه هيحصل تنازع، لكن في عبودية لهذا المخلوق، عبودية بتيجي مع التنازع، وهي عبوديات لا تكون في حال الرخاء. عايز أوضح الحتة دي عشان تبقى يعني إيه، لأنها ممكن تبقى صعبة الفهم على، يعني لو أنا ما قدرتش أقولها صح، يعني مش صعبة الفهم عليكم يعني، لكن أنا ممكن ما أعبرش عنها صح. أنت عارف لو الحياة كلها رخاء وكل حاجة متيسرة وكل حاجة جميلة والحياة لونها وردي، إيه اللي يخلي إنسان يصبر على إنسان؟ هو إحنا كويسين كلنا مع بعض، إيه اللي يخلي إنسان يصبر على بلاء؟ إيه اللي يخلي إنسان يصبر على أذى؟ إيه اللي يخلي إنسان يضحي؟ إيه اللي يخلي إنسان يبذل؟ هو كل حاجة ماشية حلو، فكأن هذا التنازع هيورث أشياء مختلفة من العبوديات. والأمانة بتقتضي ده، إنك أنت ليك إرادة، ربنا جعل لك إرادة، الإرادة دي هتتنازعها أشياء، هتنازعها أهل باطل، هتنازعها ناس تؤذيك، فتأتي عبوديات ممكن ما تكونش موجودة في حال الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم. الملائكة مش هيحقدوا على بعض، ولا هيقتلوا بعض، ولا هيؤذوا بعض، ولا هياخدوا حق بعض، هم خلاص هم كلهم لا يعصون الله ما أمرهم. فهذا التصور بعض الناس فاكرة أنها هتعيش في هذا التصور، تصور الملائكي، إن هو طب ليه؟ اللي هي بيسموها دلوقتي سؤال الشر أو مشكلة الشر، ليه حصل الشر؟ لأن هي الحياة كده، الحياة في شر، في أذى، في باطل، وأنت مكلف إن أنت بتنازعه، إن أنت بتصبر عليه، إن أنت بتقدر تصلح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أنت بتنهى عن هذا الشر، بتنهى عن الفساد، بتنهى عن المنكر، بتحاول إن أنت تصلح قدر المستطاع، وده دورك كعبودية من عبوديات هذا المخلوق، عبودية من عبوديات البشر. كان الأسهل بالنسبة للتفكير بقى الملائكي اللي هم في ناس دلوقتي عايزة تعيش بيه، إنه يعني كانت الحياة كلها تبقى ملائكة وما يبقاش فيه شر، لا، الله عز وجل أراد هذا النوع من العبوديات، أراد هذا النوع من العبوديات اللي موجودة. جزاكم الله خيرا، الابتلاء ليبلو بعضكم ببعض، عشان تثبت في حاجات مش هتثبت في الرخاء. عارفين قول اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ انت في الرخاء في عبوديات طبعا، في الرخاء بتتصدق وبتزكي وبتتعبد لله عز وجل، لكن في عبوديات في الشدة مش هتعرف عنها حاجة. يعني زي ما بقول لحضراتكم كده، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ليس الواصل بالمكافئ، بتكلم عن صلة الرحم. في ناس عندها كده حتة ايه، ان هو مش هيصل رحمه الا اللي بيصلوه، دي مكافأة، انت بتكافئهم. امال ايه يا رسول الله؟ الواصل من قطعه الناس فأوصلهم. دي عبودية ممكن تكون ثقيلة على النفس، لكن انت لما بتكون بتعملها وانت بتخاطب بيها ربنا سبحانه وتعالى، انا مش بعاملهم كويس عشان هم عاملوني كويس، والا اكون بكافئهم، انا ما دي كده الحياة ماشية حلو، لكن هم زعلوني، هم اذوني، هم عملوا معايا شيء يخليني ان انا يعني انتقم وانتصر لنفسي، بس انا بفتكر اقول ايه، لا بس ربنا سبحانه وتعالى يريد مني ايه، ربنا سبحانه وتعالى انا هعامله بالمعاملة دي، انا هاحسن اليهم ابتغاء مرضات الله عز وجل. فهمت الفرق ايه؟ ده حاجة مش هتقدر تحصل ابدا لانسان ما عندوش مشاكل مع حد، كل حاجة حلوة والدنيا جميلة وبيس، انما لا، لما بيحصل ده بتظهر عبوديات مختلفة، بتظهر أشياء مختلفة. لذلك كلمة إني أعلم ما لا تعلمون تغطي كل ده. ربنا سبحانه وتعالى يعلم أشياء، ويعلم أن هناك ستكون بطولات وتضحيات وأشياء عظيمة جدا لن تحدث لو لم يكن هناك هذا التنازع. احنا شفنا لسه برضو يعني دايما بحب أدور على أي فرصة نحن نذكر إخواننا بيها ونذكر بأحوالهم، ربنا يفرج عنهم يا رب وينصرهم ويثبتهم. شفنا في الشهور اللي فاتت اللي بيقول ما تبكيش يا زلمة، ما تبكيش يا زلمة لما أولاده استشهدوا قدامه. شفنا الراجل الطيب اللي كان بيعتنق جسد ابنته أو حفيدته وهي استشهدت، وبيقول روح الروح هذه، وبيصبر وبيتصبر. شفنا نماذج من ناس بتتصبر يعني بطولات. هذه المقامات لا تنال بشيء بسيط، لا تنال بالحاجات، في عبوديات بتبقى سهلة على النفس كل الناس ممكن تعملها، وفي عبوديات ما بتظهرش إلا من الأولياء، تظهر في هذه المحكات. فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم هذا، إني أعلم ما لا تعلمون، أنتم مش عارفين اللي هيحصل بناء على هذا. بعض العلماء لما ذكروا هما بيسألوا السؤال ده الملائكة وبيقولوا إيه؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إن هما مش بيقولوها على سياق المقارنة، يعني مش بيقولوا يا رب إحنا أولد إحنا بنسبح وبنقدس، لا، هما بيسألوا السؤال عايزين يفهموا، بس هما مع هذا السؤال يقرون بعظمة الله. إحنا مش بنقول السؤال ده اعتراضا يا رب، نحن نسأل هذا السؤال ونحن ننزهك ونحن نقدسك نسبح بحمدك، احنا متأكدين من وجود حكمة بس احنا نفسنا نعرف. وده يعني زي كلمة سيدنا نوح، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فهو حس كده إن إيه، فقال إيه وأنت أحكم الحاكمين، أنا مقر يا رب. ودي نقطة مهمة جدا من الأدب، مش عيب إن أنت أحيانا تبقى عايز تعرف حكمة شيء، بس في ناس عندها حساسية شوية، يعني أنت إيه مش مؤمن ولا إيه، أنت مش عايز، أنت لسه شاكك في الدين يا أخي. بس بالراحة، هو ممكن يبقى مؤمن وكل حاجة بس عايز يطمئن، زي كلمة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا قال له لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن، قال بل أنا أمنت يا رب، قال بل ولكن ليطمئن قلبي. أحيانا للأسف يعني بعض الملتزمين أو بعض المتدينين أو بعض الدعاء حتى بيسمع نوع من الأسئلة بيغضب جدا، أنت السعيد لسه بتسأل السؤال ده يا أخي، بس بالراحة، ما هو إنسان بشر مع عايز إجابة، ليه افترضت ان هو بيسال السؤال ده عشان هو كفر يعني، ولا عشان خلاص امن بالشبهه؟ طب ما هو لو كان اصلا كده ما كانش سالك، لو هو كان مستسلم للشبهه تماما ما كانش فرقه معاه حاجه. فما تفتكرش ده ربنا سبحانه اتعامل مع الملائكه من هذا السياق، كان ممكن يقول لهم انتوا ازاي بتسالوا، لكن هو قال ايه، هم الاول تادبوا في السؤال زي ما قلنا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا بنسال ويعني ايه بنقدس لك يا رب، ولا نقول ذلك اعتراضا، لكن ايه، لكن عايزين نعرف عايزين نفهم. فربنا يرد عليهم يقول لهم ايه، اني اعلم ما لا تعلمون، دي البدايه، وهيرد لسه، الرد ما خلصش. فما تجيش النهارده لما تلاقي حد يقول لك سؤال مثلا في شبهه او في شيء معين، وممكن يبقى سؤال فعلا في مشكله، ممكن في فعلا سمع شبهه ومش عارف يرد عليها، اهدى بس عليه وفكر انه ممكن يكون اصلا البديل الاسوأ انه ما يسالش، البديل الاسوأ انه يسيب الشبهات تتراكم على قلبه، ويا يعني ما اكثر الشبهات اليوم، والناس كلها منفتحه، والنت والبرامج ومش عارف كان ايه من فتره ده تكوين، والفيلم اللي اتمنع ده، كل شويه الناس هتسمع شبهات. طب ياخد الشبهه بقى ويقعد، ولا يجي يسالك وانت تصبر عليه، ما دام افترضت اصلا من الاول ان هو بيسال عشان كافر، طب هو بيسال جاي لك ليه لو هو كفر يعني، ما خلاص ما الموضوع خلص بالنسبه له. وخلي بالك، شوف في الكلمه، قال اني اعلم ما لا تعلمون، والآية اللي قبلها وهو بكل شيء عليم، وهيكرر كلمه وعلم ادم، الم اقل لكم اني اعلم، العلم اللي بيتكرر هنا، اني اعلم ما لا تعلمون. دي نقطه مهمه، يعني ايه هنا ربنا بيقول لهم اني اعلم ما لا تعلمون؟ العلماء طبعا اتكلموا برضو في الايه دي كتير، بس من اجمل الاقوال فيها ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن هناك مع هذا الإفساد الذي سيحدث، ومع هذا السفك للدماء الذي سيحدث، هناك من سينصر الدين، هناك من سيضحي، هناك من سيبذل، هناك من سيكون على مراد الله عز وجل منهم. إن مش معنى إن حصل تنازع إن زي ما بقول لكم، في ناس أسرى لفكرة المدينة الفاضلة، هو عايز يوتوبيا، مش يوتوبيا بتاعت الدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه، مش الروايه، لا لا، اقصد يوتوبيا اللي هي التصور اللي بيسموها الطوبوي، اللي هي المدينه الفاضله اللي ما فيهاش اي مشكله، لا ده مش حقيقي. الله عز وجل خلق هذه الارض واراد هذا على هذه الصوره لتحدث عبوديات زي ما قلنا لك، وعبوديه المنازعه. لما يحصل هذه المنازعه هتعمل ايه؟ هتقدر ان انت تجاهد نفسك، هتقدر تغض بصرك، هتقدر يعني تبذل وسعك، هتقدر ان انت تظهر لله عز وجل انك تصبر على الاذى وتصبر على البلاء، ولا لا؟ الملائكه زي ما قلنا مختلفين، الملائكه هم اصلا بيسبحوا في الاصل، هم اصلا لا يعصون الله ما امرهم، لكن الانسان لا، انسان عنده القدره على المعصيه، وخلي بالك بقى من اللي جايه، وعنده القدره على التعلم وعلى التوبه. عشان كده اسمع بقى اللي جايه، بعد ما ربنا قال اني اعلم ما لا تعلمون، قال وعلم ادم، يعني بعد ما ذكر، شوف الايات دي زي ما قلت لكم بتبين لك قيمه هذا المخلوق من الاول خالص، اني جعل في الارض خليفه، وبعدين وعلم ادم، يجي بقى العلم، هذا الخليفه والعلم، الوظيفه اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده ليها في هذه الارض تستلزم علما، لازم يبقى في علم، علم ديني وعلم دنيوي، علم ينفع الناس في دنياهم وينفع الناس في دينهم. اصلا يعني التفريق بين علم ديني وعلم دنيوي ده هو، خلينا اللفظ الادق، العلم النافع. العلم النافع، انسان في الدنيا محتاج حاجات تسهل عليه دنيا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. فخلينا نقول العلم النافع عموما. العلم النافع ده، العلم النافع ده من البدايه خالص ربنا سبحانه وتعالى يذكرهن هذه الحياه على الارض، وهذا الاستخلاف لا يكون من غير هذا العلم النافع. من امتلك هذا العلم النافع قام بهذه المهمه، قام بهذه الرساله، قام بهذا الذي اراده الله سبحانه وتعالى منه في هذه الدنيا. عارفين في قصه سيدنا سليمان لما قال ايكم ياتيني بعرشها، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. فلما ربنا سبحانه وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، بس قبل ما يقول ان ده اللي كان الاقوى، قال ايه؟ عنده علم. الاولاني كان قوي برضه، بس التاني كان عنده العلم. يقول لك من يملك العلم يغلب من يملك القوة، يتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة. هو أصلا الغرب انتصر علينا دلوقتي بإيه، أو مبهدلنا بإيه؟ لو جيت تفكر هتقولي بالقوة المادية، ما هي القوة دي جات لهم من إيه؟ اخترعوا قنابل واخترعوا طيارات واخترعوا حاجات، وإحنا عمالين نتلقى بس، بقالنا عقود بل قرون عمالين بس، إحنا بقينا عالم، إحنا البداية، هذه الأمة كانت البداية في العلم. لكن لما تركنا وبدأنا نهتم بأشياء أخرى، وبدأنا ما نحسش بقيمة العلم النافع، بكرر تاني تحتها خط كده، العلم النافع. خلي بالك هنا ربنا وعلم آدم الأسماء، خلي بالك هنا ما قالش في البداية علمه تفاصيل شرعية، لا، علم آدم الأسماء، إن دي إشارة إن نوع العلم نفسه، العلوم النافعة عموما. أنا بحس إن في بعض المتدينين بيحتقروا العلوم النافعة، لكن انت رايح تاخد زماله ليه، ولا رايح تاخد دكتوراه ليه، ولا رايح تاخد يا اخي علم نافع. عايز احسن من مستوى مهنتي، عايز احسن من مستوى الاكاديمي بتاعي، عايز احسن من مستوى يعني في ناس بتحتقر ده. وجت فتره طبعا الوضع ده تحسن دلوقتي شويه، لكن جت فتره كان في يعني مش عايز اذكر امثله عشان ما حدش يزعل، لان في ناس هتعرف انا قصدي على مين، بس كان في ناس على درجه كبيره من العلم النافع الدنيوي، ويسيب كل ده ويقول لك اصلا انا هتفرغ. طب هتتفرغ، ما تتفرغ يعني، سبحان الله. بس يعني ليه تترك النفع العام؟ ليه تترك نفع المسلمين؟ ليه تترك العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى سهله لك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن سيدنا ادم وهو بيقول وعلم ادم الاسماء. طبعا العلماء بقى لهم اقوال كثيره في مساله العلم هنا باسماء، اسماء مين؟ بعضهم قالوا اسماء الذريه، وبعضهم قالوا اسماء المخلوقات، وبعضهم قالوا اسماء كل شيء، وبعضهم قالوا دي اللغات، اللغات الحاجات الفوكابلري بقى، المصطلحات بتاعت الاشياء. وده لما ربنا ذكره في سوره الرحمن، الرحمن علم القران خلق الانسان، الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. فقالوا ان ده من معنى البيان، ان هو يبقى عارف اسماء الاشياء ويبين عنها، تقدر تبين عنها. يعني انت لما تشوف مثلا دلوقتي تشوف مثلا ده ريموت كنترول مثلا، اسمه كده جهاز تحكم عن بعد، خلينا نتكلم بالعربي، جهاز تحكم عن بعد. الجهاز تحكم عن بعد ده اقدر كمان ابين لك، اقدر اقول لك والله هو بيشغل المروحه، بيعليها، ممكن يطفي ويفتح من هنا، ممكن يغير، بديت انا اقدر ابين. فقالوا ان هنا مش معناها الاسماء ان هو اسم وفعل وحرف، لا، القدره على البيان بيها، انه يشتق، انه يبين، انه يتكلم. وعموما يعني اصل الخلاف مش يعني النتائج بتاعته مش هتؤدي لشيء، لكن هي الخلاصه بتاعته إن هي لها علاقة بنشأة العلم بالأشياء، العلم بالأشياء، سواء بقى كانت اللغة، سواء كانت مصطلحات. المهم إن هو بدأ يعرف حاجة الملائكة ما كانتش عارفها. عرفنا منين؟ علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قيل عرض الأشياء اللي كانت موجودة ساعتها، بعض العلماء حتى ذكروا بعض الأشياء الآنية، الحاجات دي، إنه عرضهم على الملائكة في اللحظة دي، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. كأن في سؤال مفاجئ، أسلوب من أساليب التعليم، عارفينه اللي هو إيه؟ عارفين اللي يعمل امتحان مفاجئ، فهو كده بأسلوب من أساليب التعليم. ها، تعرفوا الحاجات دي؟ هم كانوا لسه بيسألوا ليه آدم؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ف فهنا هتيجي الإجابة كمان غير إني أعلم ما لا تعلمون، وإن كانت إني أعلم ما لا تعلمون إجابة كافية للمؤمن. ودي نقطة مهمة، كان حد بيسألني في حاجة فيها شبهة من كام يوم، فقبل ما أجاوب الشبهة قلت له خلي بالك أنا هجاوبك والشبهة ليها إجابة، بس في نقطة أنت لازم تبقى في البداية مركز شوية في إيمانياتك إن أنت متقبل كلام الله ولا لأ، متقبل حكم الله ولا لأ. يعني مسألة كانت يعني في مسألة الشهادة، كان حد بيسألني في مسألة شهادة المرأة اللي هو إيه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فحد أخت يعني كانت بتسألني بتقولي طب ليه يعني أنا شهادتي نصف الراجل، ما أنا ممكن يكون في رجالة أقل مني تعليما وأقل مني نورك يا حبيبي وأقل مني مثلا ذكاء، ممكن يعني وده وارد طبعا، ايه المشكله في الاي كيو عند البعض نازل قوي وفي عند بعض النساء عالي قوي، فهو مش شرط انه يكون في يعني الموضوع ما بيتحسبش رياضيا كده، لكن جاوبت المساله وقلت ان الحكم هنا على الغالب وان المراه احيانا بتبقى يعني لرقتها ولغلبة العاطفه عليها ممكن ساعتها تبقى محتاجه حد يذكرها، فقال ايه امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما تنسى يعني فتذكر احداهما الاخرى، الكلام ده كله جاوبت، بس قبل كل ده لازم يكون في ترسيخ لمعنى هو انا متقبل اصلا القران، هو انا مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم من خلق زي ما ربنا سأل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، دي نقطة لازم الأول تبقى مترسخة في الإيمان، وبعد كده نسأل على الحكم مفيش مشكلة زي ما قلت لك مش غلط، بس إيه بس بناء على أرضية من الإيمان والتسليم. فهنا الملائكة ربنا جاوبهم الإجابة الأولى إني أعلم ما لا تعلمون، خلاص أصلا الإجابة دي كافية، ومع ذلك من رحمة الله عز وجل أن يزيد في البيان وأن يبين حقائق الأشياء، فيجي يقول لهم هنا هنعرف خلاصة الموضوع ان الادم سيدنا ادم وهذا الجنس لديه القدرة على التعلم ولديه العلم باشياء قد لا تعلمونها، فقال ايه انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. طيب بعد ما علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. خلي بالك هو هيقول بعد كده يا آدم وأنبئهم بأسمائه، لكن الفكرة الأساسية هي إيه؟ شوف إجابة الملائكة، إجابة الملائكة هم أصلا خلاص هم في البداية ما كانوش يسألون اعتراضا، ده الأول، وكمان اتقال لهم إني أعلم وما لا تعلمون، فهو مجرد ما سأل قالوا سبحانك تاني، بيكرروا التسبيح تاني، وهي دي النقطة اللي بقول لكم عليها الأساس الإيماني للتعامل مع الأشياء، ده والله بيقي من 90% من الشبهات. ما هو أنت يعني الناس دلوقتي تقول طب أنا ولادي والشبهات والوسائل التواصل المنفتحة والكلام وبيسمعوا كلام من الملحدين وكلام من الشيعة وكلام من، طب أنا هعقي ولادي إزاي؟ ابدأ بالأساس الإيماني، حفظ ابنك القرآن وهات له معلم يحببه في القرآن مش بس يحفظه كأنه واجب صعب، عرف ابنك الأساسات بتاعة الدين دي والله جهاز مناعي. عشان كده بقولك الملائكة في الأول أصلا خلاص الموضوع خلص إني أعلم ما تعلمون هنا خلص، عشان كده لما بيسألهم زيادة في البيان بيقول له إيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خلي بالك اللي هيعيش على الأرض هيحدث أشياء وأزمات زي ما قلنا وكده، ففي طريقة التعلم اللي هو بيبين اللي هي مش بس انه عنده علم بالحاجات دي، طب ما كان ربنا ممكن يعلمها للملائكة برضه، اصل واحد يقول لك لا اصل كان يعلم اسماء الاشياء والملائكة لا تستطيع ان تعلم اسماء الاشياء، دي اجابة انا بحسها بسيطة شوية، لان الملائكة ممكن ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم تعلموا هذه الاشياء او يكتبهم هذه المسألة، لكن هو لا، ادم عليه السلام وذريته لديهم من المرونة ما يستطيعون فيه التكيف، والأرض دي محتاجة ده، محتاجة التكيف مع الأشياء، محتاجة الاستفادة من الخبرات، محتاجة زي ما بيسموها trial and error التجربة والخطأ، يبدأ يزداد معرفة. احنا قلنا ان البداية هو ده خليفة وانه عنده القدرة على هذا التعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فشرفه بعد الاستخلاف شرفه بالعلم، وبالعلم يشرف الإنسان على كثير من الخلق، ربنا يجعلنا من عباده العلماء. فقالوا بقى الكلمة الجميلة اللي زي ما بقولكم تستفيدها كده في الأدب، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لاحظتم الآيات فيها كلمة العلم قد إيه كل شوية بتتكرر، علم ربنا وتعليم سيدنا آدم وعدم ادعاء العلم لمن ليس عنده في هذا الباب. عشان كده بيقولك الآية دي يعني هدية أو علاج، خلينا نقول علاج للمتعالم المجترئ. في ناس أسهل حاجة عنده ما يعرفش يقول ما يعرفش ما يجاوبش، ما يعرفش يسكت شوية. تحصل أي حاجة في الدنيا لازم يكتب على صفحته أنا رأيي في المسألة دي كذا، وأنا مش عارف إيه، وما كان مفروض يعمله كذا. يا أخي أنت خبير اقتصادي وسياسي وديني وتعليمي وكل ده، عندك كل القدرة دي، ما فيش حاجة ما بتعرفش تتكلم فيها، وكروي وفني ناقد فني ومحلل رياضي، إزاي؟ في ناس كده. إخواننا الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وفي بعضنا ما بيعرفش يقولها، في بعضنا ما ينفعش. أنا ما أعرفش، أنا أقول لا أعلم، لا لا لا ما يصحش. الراجل أستاذ الدكتور العظيم ما ينفعش أقول ما أعرفش، ما ينفعش أبقى ليا وضعي. مع أن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، حديث صحيح. المتشبع بحاجة هو مش عنده. أنا مثلا ما عنديش علم في باب معين، ما تصدرش له يا أخي، ما تقفش فيه، مش لازم، مش هيقولوا اللي قال ما أعرفش أهو، ويا سيدي خليهم يقولوا اللي قال ما أعرفش أهو، دي حاجة تشرفك. الملائكة قالت لا علم لنا، لا علم. كان ممكن الملائكة تقول بس يا رب ده أنت ما علمتناش، لا علم لنا سبحانك، ويبدأ بسبحانك دي تكون البداية، تعظيم وتنزيه سبحانك. ودي برضو الكلمة اللي قالها سيدنا عيسى، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. والملائكة قالتها في موضع تاني برضو في سورة سبأ، سبحانك أنت ولينا، دايما سبحانك. يعني احنا اكيد احنا في حاجات مش فاهمينها يا رب، ودي النقطه اللي بقولك عليها الاساس الايماني، في حاجات يا رب الشبهه دي عدت عليا كده وتعبتني شويه، بس سبحانك انا انزهك اعظمك، لا علم لنا الا ما علمتنا. بعض العلماء قالوا ان هذا ليس من طاقتنا، لا نستطيعه، يعني لا نستطيع هذا العلم الذي طلبته منا. وبعضهم قالوا لا نعلم هذه الاسماء تحديدا، فلا يعني ايا كان مقصود ده في خلقهم ولا الحاجات دي تحديدا، لكن التواضع، انك انت العليم الحكيم. ودي حته مهمه جدا، ان هم بيقروا ربنا سبحانه وتعالى الكلمه اللي قالها لهم اني اعلم ما لا تعلمون، فعلى طول قالوا انك انت العليم. اللي حصل اختيارك لادم، اختيارك لهذا الجنس، اختيارك لان هو يعلم ونحن لا نعلم، كل هذا بحكمتك بعلمك. ده معنى مهم جدا، وده اللي ما فهموش ابليس، وده اللي ما فهموش اليهود اللي هيجي الكلام عنهم في بني اسرائيل في الايات اللي جايه، انه لا احنا عارفين كل حاجه. ابليس قال لك لا انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، اسجد لمن خلقت طينا، هيجي دلوقتي. لكن طبعا مش في الصوره دي، بس قالها كده، ما قدرش يعمل الكلمه اللي عملها الملائكه، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تسليم وثقه بالله، مش ان احنا عارفين كل حاجة، لا، اني اعلم ما لا تعلمون، انك تخرج من الصورة بهذا التسليم. انا قلت لكم في مقدمة حلقة المقدمة ان من اهم عناصر سورة البقرة الاستسلام لله سبحانه وتعالى. هنا بيبان في قصة الملائكة، يا رب سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. طيب، قال يا ادم انبئهم باسمائه، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نشوف كل مرة، خلي بالك هنا برضو بقول يا آدم، الذكر يقولك ذكر اسم المخاطبة أثناء الحوار فيه مزيد من التودد. فقال هنا لسيدنا آدم، بقولك الآيات دي كلها تكريم لهذا المخلوق، بيان إن أنت مخلوق مكرم. ربنا بيكلم بقى، الخطاب يتحول لسيدنا آدم، أنبئهم بأسمائه، قيل أسماء الملائكة اللي كانوا موجودين كمان، وقيل أسماء هذه الأشياء التي سألهم الله عز وجل عنها. فلما أنبأهم بأسمائه، على طول سيدنا آدم أجاب على طول بكل تلقائية، كانت عنده هذه الميزة، التعلم، القدرة على التعلم. فربنا قال إيه؟ ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما كنتم تكتمون، بعضهم قال أي أنكم أيها الملائكة كنتم تظنون أنكم أفضل من هذا المخلوق وأنكم تستحقون هذه الخلافة. وبعضهم وده الأرجح قال ما كنتم تكتمون أي ممن كان بينكم ممن يكتم الحقد على آدم وهو إبليس، على القول أن إبليس كان من الملائكة، كان من الملائكة ليس خلقا ولكن معهم، كان موجود معهم. والسياق بتاع الآيات كلها أن إبليس فعلا كان موجود وسط الملائكة، وأنه هو كان مخاطب بالسجود مع الملائكة وهو اللي رفض السجود. فهنا يقصد ما كنتم تكتمون أي أن منكم ما كان يكتم ما هو أشد، يكتم الحقد على سيدنا آدم عليه السلام. وهنا ربنا ما قالناش بعد ما سيدنا آدم قال الأسماء ما قالش يرد فعل الملائكة، لكن من الواضح زي ما هيجي بقى في السجود إن هم أقروا هذا المشهد إن ده مخلوق عنده علم أو عنده قدرة على التعلم، وإن ده مرتبط بهذا الاستخلاف الذي اختاره الله عز وجل له. فقال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، كل ما لا تعلمونه من الغيب أنا أعلمه. سبحانه وتعالى يكرر هذا المعنى. شوف كلمة العلم بتتكرر كم مرة، أنا ما عددتهمش بصراحة، بس لو أنتوا عددتوهم هتلاقوا لفظ العلم ومشتقاته متكرر بتعداد كبير جدا في هذه القصة تحديدا لبيان قيمة العلم. بعدها ينتقل بقى المشهد، بعد ما مشهد بقى التعلم والكلام ده وخلق سيدنا آدم واستخلافه، يجي بقى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. هنا الانتقال هنا للمشهد تاني، إن يعني مجرد ما ظهرت هذه الميزة لسيدنا آدم القدرة على التعلم طلب منهم السجود. خلي بالكم يعني في علماء قالوا، في خلاف مشهور بين العلماء، هو السجود حصل بمجرد خلق سيدنا آدم ولا السجود حصل بعد القصة اللي قلناها وبعد تعليم سيدنا آدم؟ العلماء على مذهبين في المسألة دي، يعني مسألة فيها خلاف سائغ. وإن كان يعني إن القول بإن هو بعد التعلم وبعد ما حصل الموقف ده حصل السجود، وكأن الله عز وجل من رحمته أنه قبل أن يأمرهم بالسجود أظهر لهم قيمة هذا المخلوق، عشان يكون كمان السجود بطيب نفس، وانت كده كده هم هيطيعوا ربنا، كده كده هينفذوا أمر ربنا سبحانه وتعالى مع إبليس طبعا. لكن كمان لما بتبقى عارف حكمة الشيء، خلاص انت عرفت أن المخلوق ده مش مخلوق هين، ده مخلوق ربنا خلقه بطبيعة معينة يستطيع التعلم ويستطيع معرفة الأشياء لا تعلمونها أنتم. هنا لما يسجدوا لآدم هيكون السجود مختلف، ودي المرة الوحيدة في القرآن اللي ذكرت فيها قصة التعليم، والمرة الوحيدة في القرآن إن حصل قبل السجود. دايما في كل السياقات القرآنية إن هم مجرد ما خلق آدم سجدت الملائكة، خلق آدم فسجدت الملائكة. وخلي بالك لو كان القصة دي مش موجودة في سورة البقرة كنا هنلاقي على طول إن هو الخلق حصل نفخت الروح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين خلاص. لكن القصة دي تقول لنا لا، ده في يعني ايه، في سبب لهذا السجود كمان، ده في ان ربنا سبحانه وتعالى علمهم ان الموضوع لا مش من فراغ، ده هذا المخلوق له فعلا مكانة وله تكريم. اسجدوا لآدم تبين لكم مزيته، ظهرت خصيصته، ظهر لكم ما تميز به، يلا بقى اسجدوا، اسجدوا لآدم. فسجدوا خلاص كلهم سجدوا. الظاهر زي ما قلنا ان هل كان كل الملائكة مجموعة، انا ممن يرجحون او ممن انا اقل من ان ارجح يعني، لكن ممن يرون القول بانهم كل الملائكة. عايزك تتخيل المشهد بقى، مليارات المليارات، خلي بالك تعداد الملائكة مش زي تعداد البشر. عرفنا منين؟ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قطت السماء وحق لها ان تقط فما فيها موضع الا وفيه ملك ساجد او راكع لله عز وجل. حديث البيت المعمور اللي بيدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه حتى تقوم الساعة. عدد الملائكة ضخم جدا، عدد الملائكة ليلة القدر اكثر من عدد الرمل او قطر السماء. يعني كل الاحاديث دي بتقول لك ان عدد الملائكة رهيب. هذه الملائكة كلها سجدت لجدك، مشهد مهيب. وفي وسط هذه المليارات المليارات من الملائكة بقى، لو قعدنا نقول بقى تريليونات الملائكة حتى، في مخلوق رفض، في مخلوق أبى، إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس خلاص، إبليس كان استثناء، كان بره الموضوع ده. كل هذه المخلوقات سلمت وإبليس تمرد. هل كان إبليس بقى من الملائكة؟ دي خلاف برضو كبير بين العلماء. بعض العلماء قالوا أيوة كان من الملائكة، وإن في جنس من الملائكة من نار مش من نور، وبعضهم قالوا ان هو يعني كان هو القائد بتاع الملائكه اللي كانوا نازلين يأدبوا الجن اللي تمردوا في الارض وما الى ده، كل ده اتقال، لكن خلاصه هذا انه كان معاهم، سواء بقى كان من جنس تاني وجي معاهم، ولا هو من الملائكه والملائكه دول كان فيهم خلقين، خلق من النار وخلق من النور. لكن ابليس طبعا هو من الجن، كان من الجن ففسق عن امر ربه، بس الجن دول كان فيهم طائفه مع الملائكه بتعمل اللي بيعملوه الملائكه، احتمال، واحتمال يكون هو كان معاهم بس في التواجد. الظاهر ان هو كان في نفس المشهد بتاع السجود وهو الذي رفض، الا ابليس ابى واستكبر. وكلمه استكبر دايما بتيجي مع الرفض، زي مثلا قوم نوح اصروا واستكبروا استكبارا، فرعون ايضا جكرت معه استكبروا وكانوا قوما عالين. الكبر له علاقه دايما برفض اوامر الله عز وجل، الكبر له علاقه برفض اوامر الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك كبر ابليس في اغلب الاثار، تخيل كان سببه ايه، مش بس انه مخلوق من نار، لا، سببه الطاعه، كان بيقال ان هو بيسمى طاووس الملائكه من كتر عبادته انها كانت جميله جدا، فكانوا كانه جمال الطاووس في الملائكه. وبعضهم قالوا طاووس الملائكه عشان طاووس يبان عليه انه مخلوق متكبر، إن كان ضد ده يعني الطاووس مخلوق من مخلوقات ربنا، المتكبر دي هو عشان ماشي بطريقة معينة كده، يعني مش شرط ان هو يقول لك ده بيختال زي الطاووس، ماشي هو خلقته كده، هو مش متكبر ولا حاجة، ده مخلوق يعني من غير العقل يعني. لكن ايا كان، فكان يلقب انه كان في عبادته كبير جدا، وان ممكن يكون حتى سبب الكبر سبب ديني. انت متخيل ان يكون واحد مثلا مستكبر بعلمه، مستكبر بعبادته، لكن انت تعبد ربنا زيه، تعرف انت تقوم الليل ولا تسجد ساجده من سجداتي؟ بتحصل فعلا. وبيظن الانسان ساعتها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا عن الخوارج قال تحقرون صلاتكم لصلاتهم وصيامكم لصيامهم، يعني ممكن تشوف صيامك تقول انا ما اعرفش اصوم زي الخوارج، الخوارج بيصوموا صيام رهيب وبيقوموا بيصلوا صلاه فظيعه، بس ايه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. فالقضية ممكن أحيانا يكون سبب الارتفاع وسبب العزة يكون سبب كبر، فلازم دايما تمرن نفسك على التواضع. يقال إن إبليس كان سبب كبره عبادته، ويقال إن هو سبب إن هو كان قائد الملائكة زي ما قلت لكم، اللي انتصروا على الجن في المعركة اللي حصلت، كلها آثار زي ما قلنا، وإن كان في مخلوقات تعيش على الأرض، وإن ربنا أرسل مجموعة من الملائكة كان بيقودهم إبليس، وقال قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد، حس ان هو جامد. تحس كده الواحد ايه يعمل حاجه في الدين ضخمه. وانا قلتها لكم دايما، بقولها لكم مثلا بعد رمضان او بعد مواسم الطاعه، الانسان يطيع ربنا جامد جدا فيقول لك لا ده انا خلاص، ده انا 100 100. لا، اوعى تتكبر حتى بالطاعه. وقيل ان ربنا جعله على ملك السماء الدنيا وكان خازنا للجنه، دي كلها روايات ذكرت ايضا، فجمع بين وظيفتين، خازن الجنه وملك السماء الدنيا، فوقع في صدره الكبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة، أنا أعلى من كل الملائكة، في الآخر تقول لي أسكت فأبى. الإباء اللي هو الرفض القطعي، مستحيل، يقول لك لا أبدا مش ممكن، أنا لما ترفض شيء قطعي كده تقول أنت أبيت، فأبيت مش ممكن أعملها. ممكن واحد يأبى عشان ما يقدرش، زي مثلا فأبينا أن يحملناها، زي السماء قالوا ما نقدرش نحمل هذه الأمانة، مش من طاقتنا، لا طاقة لنا بهذا. لكن إبليس لا، إبليس كان إباءه بسبب الاستكبار، شايف نفسه عظيم، أنا أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عشان كده معصية الكبر يا أخوانا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ربنا يعفينا، كلنا أحيانا بتتسرب لنفسنا هذه المعصية. خلي بالك المعصية دي من أصعب المعاصي، من أصعب المعاصي اللي ممكن أغلب الناس تقع فيها، يتكبر بماله، يتكبر بمنصبه، يتكبر بشكله، يتكبر بعلمه، يتكبر بطاعته، يتكبر بأيا كان أي سبب، هتلاقي غالبا حد عنده سبب للكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة. طب أعمل إيه؟ لازم تراجع نفسك دايما، لازم تشوف أوضاع الكبر في قلبك إيه، لازم تتواضع، لازم تتكلف التواضع لحد ما يبقى سجية فيك. مش تتكلف التواضع يعني تقعد تمثل انك متواضع، لا، انك تبدأ تسأل نفسك انا متكبر بايه؟ يعني مثلا متكبر مبسوط بعقلك، مين اللي ادهولك؟ مبسوط من مالك في ثانية يخسر، ومين اللي رزقك أصلا؟ لازم تخلي بالك. إبليس بداية المعصية، أول معصية نعلم عنها شيئا في هذه الدنيا هي هذه المعصية، رفض السجود بسبب الكبر، أبى واستكبر. الارتباط بين الإباء والرفض وبين أنه مستكبر، الصراع هيبدأ من اللحظة دي بين إبليس وبين سيدنا آدم، بس بداية الصراع كانت الاستكبار. أبى واستكبر وكان من الكافرين، وصل لمرحلة الكفر والطرد من رحمة الله عز وجل واللعن بسبب الكبر. أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. انتقال بقى المشهد بعد ما إبليس رفض، بس القصة ما خلصتش، وإبليس رفض وبدأت العداوة وهتبدأ دلوقتي، وهتبدأ بأول معركة وأول خسائر في المعركة بين سيدنا آدم وبين إبليس. أول خسائر هتيجي دلوقتي، بس خلينا ننتقل للمشهد اللي بعده. قلت لك الصفحة دي فيها أكتر من مشهد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. مشهد بسميه مشهد السكن بقى. السكن بيدل على الاستقرار، خلاص هيبدأ يسكن في الجنة. بعضهم قالوا ان ده يدل على مدة، فهو غير الخلد السكن، ان هو لان احنا قلنا من البداية ان ربنا سبحانه وتعالى خلقه للأرض، اني جاعل في الأرض خليفة، بس في البداية هيسكن الجنة، ودي ليها حكم، ليها حكم، هو أصلا مخلوق للأرض، طب ليه دخل الجنة الأول؟ خلينا نقولها مش مشكلة. كان ممكن يخش الأرض الأول على طول، بس ربنا سبحانه وتعالى دخله الجنة وبعدين ينزله الأرض، لأن من ذاق عرف أنه يعرف ويتفطر جوه هذا المخلوق من البداية، أن أنت مصيرك النهائي مش في الأرض. أنت لك دور في الأرض ويك مهمة، بس أنت مفروض ترجع تاني للجنة. بعضهم قالوا لا، ده هو كان محتاج يتدرب على المعصية، وبعضهم قالوا محتاج ان هو ينزل الارض وهو متواضع، خلاص انت ليك تكريم قلناه، ليك مكانة، الملائكة سجدت ليك، هتنزل الارض بالنفسية دي؟ لا، انت هو غلطت غلطة، عصى ادم ربه فغوى. فلاحظة النزول نازل منكسر لله بعد ما تلقى الكلمات اللي ربنا تاب عليه من خلالها، فيكون عندك ايه؟ انكسار لله سبحانه وتعالى. فآدم عليه السلام بالبداية هيسكن الجنة بس لأجل، خلاص مدة معينة. الملائكة سلمت لكن إبليس ما سلمش، إبليس قرر ان هو ايه؟ يبدأ يحاول ان هو يمشي من الحتة دي. بس قبل ما نتكلم عن إبليس هيعمل ايه، الاول اسكن انت وزوجك، ده اول ظهور في القرآن لزوج سيدنا آدم عليه السلام. طبعا قيل ان اسمها حواء، بصراحة ما وقفتش برضو على اثر منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم، بس هو اسم يعني متعارف عليه خلاص، يعني لجانا بيقولوا إيف مش كده، لكن عندنا في اللغة العربية بنقول حواء، وما كانش موجودة في السياق، وبعدين ظهرت، وظهرت زوج آدم في سياق الكلام عن السكن، أسكن أنت وبعدين عطف عليه وزوجك، أنتوا الاثنين سويا. ودي معنى لطيف جدا، سيدنا آدم الكلام كله عن شخصه لوحده، بس لما جه السكن في الجنة، السكن ده لا يتم إلا بألفة، بزوجة، إنسان طبيعته كده في الجنة. في الجنة، فاحتاج جنة، بس الناس بتقعد تهزر يقولك يعني هي هتبقى ورايا ورايا يا أخي. الله سبحانه وتعالى فطر هذا المخلوق على هذه الفطرة، يحبش يبقى لوحده، يحتاج حتى في الجنة يحتاج لزوجة، مع كل النعيم اللي في الجنة أو من كمال نعيمها وجود الزوجة. ربنا يزوج شباب المسلمين ويزوج بنات المسلمين ويرزقهم الذرية الصالحة. لكن بداية العلاقة شوف جميلة ازاي، من اول ذكر السيدة حواء او زوج سيدنا ادم في القرآن، بداية العلاقة علاقة سكن، علاقة مودة. بس في ناس للأسف عايزة تحولها لعلاقة عداوة، عشان كده برضو في تفسير الآية اللي بعدها اللي هو قلنا هبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، قالوا بعضكم لبعض اي ادم وحواء اذا دخل الشيطان بينهما، تحولت هذه العلاقة الجميلة والسكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، سورة الروم. العلاقة دي لما يدخل الشيطان يحولها لعداوة خلاص، لكن إذا نجح في طرد الشيطان تتم لهما هذه العلاقة الطيبة التي أرادها الله. اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة. خلي بالك ما قالش ولا تأكل من هذه الشجرة هنا، قال ولا تقرب. مجرد القرب من الحرام هيخليك تقع فيه، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لا تقرب، ما تقربش، ابعد، اعمل مسافة بينك وبينه. انت عندك اهو المتطلبات بتاعت حياتك، السكن، الزواج، الاكل، كل ثمار الجنة كل منها رغدا حيث شئتما، بس ما تقربش ولا تقرب. الشيطان دايما عايزك تقرب. هو خلي بالك، الناس فاكره ان الشيطان هيقول لك يلا يلا اذني دلوقتي، يلا اسرق دلوقتي. لا، مش هيقول لك كده، هو هيجيبها لك حته حته، تقرب واحده واحده، اللي هو خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. فربنا بيقول لك من البدايه اقطع، ابعد، ما تقربش، لانك لو قربت هيجي يقربك اكتر خطوه بعد خطوه. ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. طب ايه مقام الظلم هنا؟ قال لك الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فانت يا ادم لو كلت من الحرام، لو كلت من الشجره دي، هتتحط في وضع غير موضعك. انت مكانك في الاعلى، لما اكلتها هبطت الاسفل، وضعت نفسك في غير موضعها، فتكون من الظالمين، هتصبح ظالما، تظلم نفسك، المعصيه بتنزل بيك، تخليك انت مكرم، المعاصي بتنزل هذا التكريم. ومن يهن الله فما له من مكرم. ما تهنش نفسك وربنا مكرمك، ولو وقع ذلك توب عشان تكرم تاني. حصل ايه بعدها؟ فأذلهما الشيطان عنها، حصل الزلل. يقول لك اللقاء الاول ينبئ بطبيعه العلاقه. ده كان اللقاء الاول بين، بشكل مباشر، بين الشيطان، بين ابليس وبين سيدنا ادم. اللقاء الاول إذلال، هيذلك، هيزحق، يعني خلي، مش هقول كلمة، يعني قصدي الذلة يعني السقوط، عايز يوقعك. فكان اللقاء الأول بهذه الطريقة، وهيخمل كده حرب، هيكون بين هذا الجنس وبين إبليس، معركة لا تنتهي. فأذلهما الشيطان عنهما. الحقيقة الكلمة دي في الآية، أنا عارف إن أنا طولت على حضراتكم، بس خلاص قربت أخلص أهو. الكلمة دي بقى، الكلمة دي مؤلمة. فأذلهما الشيطان عنها، عارف كأنك بتضع قدمك كده فيختل توازنك. هو الشيطان عارف ازاي يعمل كده، ازاي يخليك تختل. عارف انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كلمة اللي في آل عمران، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالزلل انك انت زي ما قلتها، يعني لفظ ما حسيتوش مناسب للسياق، بس اللي هو ايه، عارف اللي اقول لك رجله اتزحلقت، يعني ده بالعامي يعني، بس يعني ايه، ما احبش اقوله في سياق الكلام عن سيدنا ادم، لكن المعنى مفهوم. زل رجله، زلت الاقدام، فتزل قدم بعد ثبوتها زي ما ربنا قال. فطب زل ازاي سيدنا ادم؟ طبعا القصه بقى بتمامها موجوده بقى في سوره الاعراف وسوره طه، ازاي انه قال له هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى، ما نهاكم ربكم عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. يقعد يكلمه بقى عن ايه، عن فوائد الحرام، فوائد الشجره دي، الشجره لا تقربها، خلاص ما انت عندك كل شجر الجنه. لا، بس الشجره دي شجره الخلد، سماها باسم تاني. طب في نقطه هنا لسه قايلينها، طب ما هو سيدنا ادم ربنا معلمه الاسماء كلها، احنا مش عارفين الشجرة دي ايه. طبعا الناس كتير تقول لك دي التفاحة، وناس تقول لك شجرة العلاقة والزوجية، وشجرة يعني ايا كان هي شجرة. والشجرة دي سيدنا ادم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال وعلم ادم الاسماء كلها، فسيدنا ادم عارفها وعارف اسمها. ازاي ابليس يقول له شجرة الخلد، سمها له اسم تاني ليه، مع ان سيدنا ادم عنده العلم؟ هنا نقطة مهمة، مش العلم لوحده بقى، سيدنا ادم كان يعلم، لازم تذكره، لازم تذكره. عشان كده ربنا قال ايه، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. يعني ممكن يبقى عندي علم بس انسى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا دايما، تقول اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اقعد اطلب من ربنا التذكره، وذكر نفسك دايما، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وتقعد في مجالس الذكر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الملائكه تحفها. وكل ده ليه؟ عشان انت تنسى، جدك نسي. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فناسي ولم نجد له عزما. فانت محتاج التذكره، محتاج العزم. لما ده حصل فيه بعض القصور اذلهما، قيل طلب لهما الزلل، وفي قراءه فازالهما، يعني شالهم من الجنه خلاص. قعد يدور يدخل منين، وبعدين يقول له ايه، طب شجره الخلد، طب ملك لا يبلى، طب مش عارف ايه. المهم ان هو كان عارف انه هيدور دايما على طريقه يدخل من خلالها. وفعلا يعني حتى بعض العلماء ذكروا ان هو دخله من حته الخلد، من حته الخلد، ان هو دايما الانسان خايف من الموت، طب هو اصلا ربنا ذكر لسيدنا ادم الموت؟ لا، كل منها رغدا حيث شئتم، لكن هو قال له لا، ده انت ممكن تموت، ده انت لازم تاكلها عشان تفضل قاعد هنا على طول، ممكن يكون هنا الوضع، لا انت لازم تاكل الشجره دي. يبدا يزين لك الحرام، ولا اضلنهم ولا امنينهم. الشيطان دايما بيعمل كده، يمنيك يزين لك، تبقى في الاخر لعبه في ايده، يخلي الوظيفه الحرام، يخلي العمل الحرام، يخلي الشكل الحرام، الكلمه الحرام، يزينها لك. يبقى يا عم عادي، ما كل الناس كده، هي جت عليا انا ناخد رشوه، ايه المشكله؟ ده هديه، ده اكراميه، ده الشاي بتاعي. يقعد يزين لك الحاجات دي، فايه؟ فاذلهم الشيطان عنها. عنها دي قيل يعني عن الجنه، وقيل عن طاعه الله، فاخرجهما مما كان فيه. ودي بقى محزنه اكتر من الاولى، عارف كده لما تحس كده خروج بقى وانت مش عايز تخرج، اكيد الجنه كانت جميله، فايه بقى؟ فاخرجهما، مين اللي اخرجهم؟ الشيطان، الوسوسه، الزله، فاخرجهما مما كان فيه. ربنا بيقول له اسكن، والشيطان خلاه يخرج، اسكن انت وزوجك الجنه كلها. وبعدين فاخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قلنا اهبطوا، دي برضو دي محزنه اكتر من الاثنين التانيين كمان، ان تحس كده الموضوع خلص. انا بحس كده يعني ايه، بتخيل المشهد ده ونظره سيدنا ادم للجنه كده، وهو هيهبط خلاص، فتحس كده نظره فيها الم، هو هيطمئن دلوقتي وهيرجع تاني بعد حين، لكن ايه؟ قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ده انت هيحصل عداوه كمان، خلاص بقى اللحظات الحاسمه هتبدا بقى، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. البدايه كانت اني جعل في الارض، هتبدا بقى هنا، بس خلي بالك هو خليفه في الارض، وتبدا باللحظه دي وهو بعد ما زل، عشان ما يفتكرش ان هو في الارض معصوم ومحدش يقدر يقرب له، لا انت هو انت نزلت بسبب معصيه، فخلي بالك من المعاصي، اوعى تقع، اوعى الشيطان يضحك عليك تاني، اوعى تفتكر. بعض العلماء قالوا انها عقوبه، وبعضهم قالوا لا هي مش عقوبه ولا حاجه، هي اصلا الارض كانت دي مكانه من الاول، وربنا سبحانه وتعالى خلقه ليها، وانه نزل، ده بعضهم قالوا نزل تشريفا اصلا، لكن مش للدرجه التشريف. ابن القيم كان يرى ان هو عقوبه، والقولين موجودين يعني وان التشريف جه من خلال عقوبه، زي ما قلت لك ليه؟ عشان يتعلم. احنا قلنا انه عنده القدره على التعلم، وادي التجربه اهي، اصبح مدرب، فهم قضيه الوسوسه، عرف الشيطان هيعمل ايه معاه، عرف ايه اللي هيحصل. لسه كنت بحكي لكم يعني قصه سيدنا داود، اني جعلك في الارض خليفه، بس جت بعد ايه؟ جت بعد ما ايه حكم وقال ايه؟ فظن داود انما فتناه واستغفر ربه وخر ركعا واناب. فانت ممكن تكون بعد معصيه، اصل في ناس مثلا بتحس ان المعصيه دي اخر المطاف، انا النهارده عملت معصيه، انا مفيش فايده فيا، انا انسان فاسد، انا انسان فاشل، ويبدا بقى يندب حظه. يا اخي ممكن المعصيه دي، كلمه اللي اعتقد الكمين اللي بيقولها ابن عطاء، رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. مش فاكر اللفظ كان بالظبط كده، بس المعنى واضح. هي المعصية خير من الطاعة؟ أكيد لا، والله لا يحب الفساد، بس المعصية دي في حق ده خليته يتوب، خليته ينكسر. كان ممكن يتكبر، مش بتكلم عن سيدنا، أنا بتكلم عموما عن معصية، أنا كان ممكن أتكبر، ده أنا جامد، ده أنا ما بغلطش، ده أنا طاعتي إيه، ده أنا خشوعي في الصلاة، ويجي معصية. يا عم ده ربنا اللي سترك يا عم، توب. انت تبدا تتواضع مره ثانيه، فتبدا ايه اللحظه دي بقى؟ خلاص، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. بعض العلماء في الحكمه بتاعت نزوله من الجنه، طب ليه دخل الجنه اصلا من الاول ما دام هينزل منها وربنا يعلم في علم سابق علمي للغيب انه سيفعل؟ قالك عشان يجرب، انا عاش لحظات الجمال، تلاقي دايما عايز يرجع لها. احنا بنشوفها في جنة الدنيا، جنة الدنيا لسه عامل عليها سلسلة، فاكرين الشهر اللي فات، اللي بيدوق لذة الطاعة، ان ربنا يدوقك جنة في الدنيا، ان ربنا يدوقك لذة القرب منه، تحسها في رمضان، تحسها في موسم طاعة، فتحس ان انت دايما عايز ترجع لها، ان انت دايما مشتاق للعودة، وربنا يديله فرصة عودة سريعة دلوقتي، فيقول ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى آدم، ربنا اللي يلهمه الدعاء، دعاء طبعا بعض العلماء فسروه بقول الله عز وجل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالوا ان هذه الكلمات التي قالها ادم عليه السلام والتي علمه اياها الله سبحانه وتعالى، ان ربنا هو اللي يلهمك الدعاء فهو يريد لك الاجابه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلمه هيقول ايه. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى وساطه، انت مش محتاج عشان توصل لرحمه ربنا واسطه، هو ربنا يريد لك ذلك، مجرد كلمات كلمات. وانا عايزك تحس بقى بسيدنا ادم كانه كان منتظر هذه اللحظه، كلمه تلقى، ايوه يا رب انا عايز اتوب، تلقاها، عارف كده تلقي الوحي، وتلقى ادم من ربه، الكلمات دي اللي هتنقذني. انقذه الله بهذه الكلمات، وربنا انقذك بكلمات، انقذك بالقران اصلا، انقذك بان نزل عليك، نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الوحي. عشان كده هيقول دلوقتي فاما ياتينكم مني هدى، ما انت مستني الهدى ده، وسيدنا ادم كان مستني اللحظه دي. فتلقى ادم من ربه كلمات. الايه دي من اكتر الايات اللي انا بحبها في القران، ان ربنا لم يتركه، ربنا الرب من زي ما قلنا من التربيه بيعلمه يتوب ازاي. احنا قلنا ان سيدنا ادم عنده القابليه وعنده القدره على التعلم، وربنا هيعلمه. تلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، يريد ان يتوب عليه ويعرفه كيف يتوب عليه. هو عنده قابليه للوسوسه ولا يتمالك زي ما قلنا في حديث اجوف، لكن ايه، لكن ايضا لديه القدره ولديه القابليه للتوبه وللعوده الى الله عز وجل. هتيجي معه المعنى، انت سيدنا ادم، انت مش سيدنا ادم بس، انت فيك هذه الصفات، هذه صفات جدك، تستطيع ان تتوب، وقابل ايضا ان يوسوس لك، وقابل ان تذل، لكنك تستطيع العوده. دايما تفكر بهذه الطريقه، الانسان بيتعلم بالتجربه وبيتعلم بالتلقين. سيدنا ادم تعلم هنا بالتجربه لما ذل، وتعلم بالتلقين بالوحي. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. ثم قال قلنا اهبطوا منها جميعا، تاني يتكرر لفظ الهبوط، قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كرر الامر بالهبوط عشان ما تفتكرش، اصل في ناس هتفتكر انه بعد ما تلقى كلمات يبقى خليه في الجنه بقى ما هو تاب. لا، احنا قلنا ان هو مخلوق عشان مهمه في الارض، فمش معنى ان ربنا تاب عليه انه مش هينزل، لا هينزل، بس مش هينزل لوحده. امال هينزل ايه؟ هينزل معاه هدى، فاما ياتينكم مني هدى، هيقرب من ربنا من خلال الهدى. في مره هيقترب، في مره هيزل، لكن هيجي هدى دايما ياخد بايده. واول كلمه فيها، اول حاجه خالص في سوره البقره، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هنا بيتكرر الهدى تاني، ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه. ودي النقطه اللي انا يمكن كتبت عنها من شويه، هتلاقوها في المنشور السابق، لما بقول لكم ان مش معنى التوبه ان الموضوع خلص. في ناس متخيله انا كده مجتهد بقى والنهارده متحمس، وحد مثلا حصل حاجه في حياتي خلتني اتاثر جدا فانا تبت، فانا خلاص كده بقيت، لا، ان شاء الله ربنا يتقبل توبتك، وممكن كل الذنوب تكون خلصت، بس اثار الذنب ممكن تكون لسه موجوده في نفسك. عشان كده محتاج دايما انك وده اللي حصل لما تكرار كلمه اهبطوا، الموضوع ما خلصش، هو ربنا تاب عليه، بس هو برضه هينزل الارض، لسه فيه، لسه في رحله تعلم، لسه في مشوار هتمشيه وتقرب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى، وتعالج نفسك وتعالج افاتك، وتذل مره وتعود وتغلط وتتوب. ولا يمل الله عز وجل حتى تمله، فيا ترى انت هتمل ولا هتكمل؟ سيدنا ادم، انا عايزك تتخيل مشهده، هو نازل اكيد خايف، بس ربنا بيطمنه، يقول له فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافش يا ادم، ما تخافوش، في هدى، المهم ان انت تتبع الهدى، المهم ان انت تقبل هدى الله عز وجل. انت خليفة، وربنا سبحانه وتعالى علمك، وربنا اسجد لك الملائكة، وربنا اسكنك الجنة وهيرجعك ليها تاني، المهم انك تقبل الهدى، المهم ان انت تبقى عارف ان دي مش نهاية المطاف، وان انت ممكن ترجع تاني لربنا. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا، النقيض بقى اللي مش هيقبل هدى الله عز وجل وكذبوا بآياتنا، دول بقى لا خلاص مش هيرجعوا تاني، دول مش من الجنس اللي هيرجع الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله عز وجل من هذا المصير، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعلمنا. وبعتذر عن الإطالة جدا، بس كنت حابب أن احنا نخلص آيات سيدنا آدم كلها النهاردة، لأنها يعني هي تتقال على بعض، وآيات مهمة جدا تحسسك بقيمة وجودك على الأرض. أنت مش جاي من غير سبب، أنت مش جاي عشان تقضي يومين كده وخلاص، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، الكلام اللي بيقولوه ده. لا، أنت لازم تكون عارف أن لك مهمة في الأرض، وأن هذه المهمة أنت مستخلف، أنت معلم، أنت تأتيك الهداية، أنت عليك أن تتوب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.